شاب هداه الله والحمد لله، ولكنه يعاني من مضايقة والديه له بأن يمنعانه من الخروج مع الشباب الصالح، ويعاني في المنزل من الملاهي والغناء، وهو يتضايق من ذلك كثيرا، فبماذا ترسلونه جزاكم الله خيرا؟ إنما الطاعات المعروف، إذا كان والداه منحرفين ويأمرانه بالانحراف فليس له طاعتهما، إنما الطاعة المعروف، لا طاعة المخلوق ولا الخالق. فلا بأس أن يصحب الأخيار ويخرج في بيت وحده مع أهله لكل سوء الحال في بيت والديه من المعاصي، ومع ذلك يصلهما ويحسن إليهما بالكلام الطيب والفعل الطيب، ويزورهما ويقدم المعونة لهما وصلهما ما لم يطرده ويأبى قبول صلته.